فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين الله الله أو كالذي مر على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه يشاء والله واسع فهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون المعصرات ماء فجاجا كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا Allah.